بعيون نشفت دموعها ولليوم ما حنيتي علي. قالوا مجنون سمعت الكل صوتي ولسه ما سمعتي يا بي. واسوني كتير قالوا لي انسى بس لسه مش هاين علي. بصرخ أنا لحالي وبحالي وصوتي يعتم عصف الريح. بتخطر انت في بالي وبحربك يا تفوز يا ترميني جاريح. عم بغني لواسي القلب اللي حبك وعنه تخلي. عم بغني لكفر عن ذنبي لحالي اني في يوم حبيت. قاسي الفراق لما اشوفك بالكل واسمع صوتك بتنادي علي. وانا تايه بصحرا ولو شفتك حبديكي عن شربة مي. واموت بين ايديك يا عطشان بس مرتاح اني بحضنك لو يوم. حتمنى اشوفك بجنة او نار مش حتفرق انا وين اكون. واموت بين ايديك يا عطشان بس مرتاح اني بحضنك لو يوم. وحتمنى اشوفك بجنة او نار مش حتفرق انا وين اكون. طلي بعيون نشفت دموعها ولليوم ما حنيتي علي. سمعت الكل صوتي ولسه ما سمعتي يا بي. واسوني كتير قالوا لي انسى بس لسه مش هاين علي. بعد بكير ايام هالليل وانا لسه بدور عفي.